بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة 19 من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام، يقول رحمه الله: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية، وقال الرازي: الحنفي يتناوله، وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، وأن أصحابنا قد اختلفوا إلى آخره. هذه القاعدة في قاعدة أخرى وتشتبه إحداهما في الأخرى، وأنا أذكر القاعدتين وأبين معنى كل واحدة منهما، وأذكر الأمثلة التي توضح كل واحدة منهما. القاعدة الأولى كما هنا: الأمر المطلق. والثانية: مطلق الأمر. فإذا نظرنا إلى نص القاعدة الأولى وجدنا أن الأمر مقدم، وإذا نظرنا إلى نص القاعدة الثانية وجدنا أن كلمة مطلق هي المقدمة. وهاتان القاعدتان لا تختصان بالأمر، وإنما تجريان في كثير من الحقائق. فتقول: الوضوء المطلق، ومطلق الوضوء، وتقول: الصلاة المطلقة، ومطلق الصلاة، وتقول: الصيام المطلق، ومطلق الصيام، العلم المطلق، ومطلق العلم، وهكذا. تجدون جميع الحقائق العلمية تأتي على هذا النسق، فتارة يكون المقدم هو الحقيقة العلمية، وتارة يكون المقدم هو كلمة مطلق. هاتان القاعدتان تختلفان من جهة الفروع. فإذا قلنا الأمر المطلق يدخل في المأمور به، يدخل فيه أنه يتناول المأمور به الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، ويشمل الأمر الذي تخلف فيه واجب من الواجبات أو شرط من الشروط أو ركن من الأركان. وعلى هذا الأساس صار يشمل الحقيقة الكاملة، ويشمل ما نقص عن هذه الحقيقة. وهكذا في الوضوء المطلق. ومطلق الوضوء، لأن قلنا الوضوء المطلق شمل الوضوء الذي توفرت جميع فرائضه، وشمل الوضوء الذي يكون فيه نقص. فإذا هو يشمل الحقيقة الكاملة والناقصة. هذا إذا قلنا الأمر المطلق أو الوضوء المطلق أو الصلاة المطلقة وهكذا. لكن عندما نقول مطلق الأمر ونجعل كلمة الأمر متأخرة، هو مطلق هي المتقدمة بها، ونقول مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق العمرة، مطلق الحج، مطلق البيع، وماشي على جميع أبواب الفقه. هذه العبارة لا تشمل إلا الصحيح الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه، ولا يشمل الناقص، إنما يشمل الحقيقة الكاملة فقط. فتبين لنا أن هاتين القاعدتين مختلفتان من جهة التكييف، من جهة التكييف، وينبني على اختلافهما من جهة التكييف الاختلاف في الفروع. فإذا قلنا مطلق الأمر لا يشمل إلا الصور الصحيحة، مطلق الأمر، مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق الحج، مطلق الجهاد، مطلق العمرة، مطلق البيع، وماشي، هذا ما يشمل إلا صورة واحدة وهي الصورة الصحيحة فقط. هذا إذا وضعنا كلمة مطلق في المقدمة. أما إذا قلنا الوضوء المطلق، قدمنا كلمة الوضوء، قلنا الوضوء المطلق هذا شان صار يشمل الوضوء الصحيح والوضوء الناقص، ومطلق الصلاة يشمل مثلا الصلاة المطلقة، قصدي الصلاة المطلقة هذه تجدون أنها تشمل الصلاة الناقصة والكاملة. الصيام المطلق يشمل الصلاة الصيام الكامل والصيام، وعلى هذا الأساس تجري جميع فروع هاتين القاعدتين، وتقرؤون عاد أنتم الأمثلة اللي ذكرت. القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة إلى آخره. البحث في المنافع والمضار قبل ورود الشرع هذا يحتاج إلى أنكم تتصورون أصلين. الأصل الأول أن يقال الأصل في المنافع، الأصل في المنافع قبل ورود الشرع. هل الأصل في المنافع التحريم أو الأصل في المنافع الإباحة؟ هو هنا يقول الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأصل فيها الإباحة، والأصل في المضار التحريم. الفائدة من هذين الأصلين هو أنك تطردهما بعد التشريع، بعد ورود الشرع. في إذا كان فيه مسألة من الأعيان المنتفع بها ولكنك لم تجد لها دليلا، يعني ما وجدت دليل معين ولا وجدت دليل عام ولا وجدت تقعيدا عاما ولا تقعيدا خاصا، ولا وجدت إجماعا ولا وجدت قياسا. يعني حصلت مسألة عندك وتريد أنك تأخذ حكمها، تبحث في 5 أمور، إذا ما وجدت في أمر من هذه الأمور الخمسة حينئذ ترجع إلى أو تلجأ إلى هذا الأصل. وقعت لك مسألة لم تجد لها دليلا معينا، يسمونه دليل خاص، ولم تجد لها دليلا عاما، ولم تجد لها تقعيدا عاما، ما تدخل في تقعيد عام، ولا وجدت أنها تدخل في نص قاعدة خاصة، ولا وجدت إجماعا يعني يمكن أن يستند إليه، ولم تجد أنها ترد إلى أصل معين يعني تقاس عليه. هذه 5: دليل خاص، دليل عام، تقعيد عام ويدخل فيه تقعيد خاص، إجماع، قياس. 6: إذا منك جعلته تقعيد جعلته في حالتين. إذا لم تجد تلجأ إلى هذا الأصل، تنظر إلى هذه الحالة هل فيها نفع، هل فيها نفع، تبني على هذا الأصل وتقول الأصل في المنافع الإباحة. تنظر إليها تجد أنها تشتمل على ضرر، تقول الأصل في المضار هو التحريم. وعلى هذا الأساس جميع الفروع اللي تجدها ولكنك لا تجد لها مستند من المستندات 6 التي ذكرتها لك ترجع إليها وتدرسها، هل هي فيها منفعة أو فيها مضرة. وعندما تنظر تحتاج إلى 9 حالات من أجل أنك تتوصل إلى الحكم عليها. حالة أنها تشتمل على منفعة كاملة بدون معارضة مفسدة، وحالة تشتمل على مصلحة راجحة مع وجود مفسدة، يعني وجود ضرر لكن المصلحة أكثر، وتارة تتعارض عندك فيها مصلحتان، مصلحة لا بد من تركها ومصلحة لا بد من الأخذ بها. وفي هذه الحال تكون إحدى المصلحتين أرجح أو تكون المصلحتان متساويتين. فإذا كانت مصلحة محضة أخذت بها، وإذا كانت مصلحة راجحة أخذت بها، ما راجحة على المفسدة، وإذا كانت مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة أخذت بها، وإذا كانت مصلحة مساوية لمصلحة، وهما مصلحتان متعارضتان ولا بد من فوات إحداهما، فإنك مخير تأخذ بإحدى المصلحتين. هذه 4 حالات. إذا بحثت فيها ووجدت أنها مفسدة محضة، أو وجدت أنها مفسدة راجحة على المصلحة، أو وجدت أنها مساوية أنها مساوية للمفسدة، في هذه الحالات الثلاث تغلب جانب المفسدة، مفسدة راجحة على مصلحة مرجوحة، على مصلحة مرجوحة، ومفسدة محضة، ومفسدة مساوية للمصلحة. في هذه الحالات تتجنب الشيء. وعندما تسمع كلام أهل العلم يقولون لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهو في هذه الصورة فقط، يعني فيما تساوت مصلحته ومفسدته، هذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه 3 صور تقدم فيها يعني يؤخذ بالمفسدة، يعني يجتنب الأمر. صورة رابعة تتعارض مفسدتان، تتعارض مفسدتان وتتساويان في النظر، وعلى هذا الأساس ولا بد من ارتكاب إحداهما، وعلى هذا الأساس فأنت مخير بارتكاب إحداهما. صورة أخرى تكون المفسدة راجحة على المفسدة، على مفسدة مرجوحة، ما في مانع إنك تأخذ بالمرجحة بالمفسدة المرجوحة من أجل أن تتجنب المفسدة الراجحة. فصارت الصور التي يؤخذ بها ست، هذه يعمل بها، وصارت الصور التي تجتنب ثلاث، فهذه تسع صور عندما تريد أن تطبق هاتين القاعدتين، فتطبق يعني تطبق الصورة التي ذكرتها، وهي أنك إذا لم تجد مستندا من المستندات الستة، الدليل الخاص، الدليل العام، التقعيد العام، التقعيد الخاص، الإجماع، القياس الأصولي، ما هو بالقياس الشرعي، يعني فيه قياس شرعي لكنه هو المقصود، مقصود هنا القياس الأصولي. فإذا تعذر ردها إلى واحد من هذه الأمور الستة ترجع بعد ذلك إلى الصور التسع هذه، وتنظر الصورة تنطبق على الحالة الموجودة، تنطبق على أي صورة من صور المنع أو صور الجواز، وعلى هذا الأساس تجري جميع فروعها في فروعهما في الشريعة. القاعدة التي بعدها وهي العشرون الواحد والعشرين بس ما أدري، هنا يقول البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية، وقال أبو حنيفة إنهما متبينان في الباطل عنده. هذه القاعدة هي قاعدة اصطلاحية، وأنا أذكر لكم مورد النهي على أساس، وبذكر لكم كتاب ممكن ترجعون إليه، وهو كتاب اسمه تحقيق المراد، في أن النهي يقتضي الفساد. لكن عندما ننظر إلى موارد الأمر والنهي في الشريعة نجد أن المحل الواحد يرد عليه أمر فقط ولا يرد عليه نهي مطلقا، والحالة الثانية محل يرد عليه نهي ولا يرد عليه أمر مطلقا، يعني محل ورد عليه الأمر فقط ومحل ورد عليه الأمر النهي فقط، هذان يعني هاتان حالتان. حالة ثالثة محل ورد عليه الأمر ولكن ورد عليه النهي، هو محل واحد ورد عليه الأمر وورد عليه النهي. على هذا الأساس متى نحكم على هذا العمل الذي ورد عليه الأمر والنهي، متى نحكم عليه بأنه باطل أو نحكم عليه بأنه فاسد؟ إذا ورد عليه الأمر والنهي جميعا هذا ما يدخل في البطلان، ولكنه يدخل في الفساد. أما إذا ورد عليه النهي فقط بدون ورود الأمر فهذا هو الذي يرد عليه البطلان، يعني يوصف بالبطلان. عندما يرد النهي على محل لم يرد عليه أمر مطلقا هذا يسمونه باطل، ما في إشكال عندهم. وإذا ورد عليه الأمر إذا ورد علي إذا ورد الأمر والنهي على محل واحد ننظر. يرد الأمر ويرد النهي، إذا ورد النهي قد يكون بالنظر إلى تخلف ركن من أركانه، مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني خذ أركان الصلاة، أي ركن من أركان الصلاة، يعني أي ركن من أركان الصلاة اجعله مورد نهي. الصلاة مأمور بها، لكن هذا المحل ورد عليه نهي، وهذا النهي وارد باعتبار ركن من أركانه، باعتبار ركن من أركانه. هذا ما فيه إشكال أنه يحكم عليه بالبطلان والفساد جميعا. ورد عليه الأمر وورد عليه النهي بالنظر إلى تخلف شرط من شروطه الخاصة به، هذه صورة ثانية. الصورة الأولى تخلف ركن، والصورة الثانية تخلف شرط من شروطه. وعندك شروط الصلاة كثيرة ما شاء الله، أي شرط من الشروط، لا صلاة إلا بطهور. فالصلاة مأمور بها، الصلاة مأمور بها، لكن هذا الشخص صلى صلاة تخلف فيها شرط من شروطها الخاصة، من شروطها الخاصة. هذه أيضا ما فيها إشكال من ناحية أنك إن وصفتها بالبطلان أو وصفتها بالفساد ما في إشكال، لأن ما في أحد من أهل العلم يصحح صلاة الإنسان بدون وضوء أو يصحح صلاة الإنسان بدون فاتحة الكتاب، إلا عاد في خلاف بينهم من ناحية أن الإنسان إذا كان مأموم وإذا كانت الصلاة مثلا سرية، في خلاف بينهم، هذه تفرع ذاك الكلام على الأصل بس. الصورة الثالثة أن يرد الأمر على المحل، ولكن يرد نهي باعتبار شرط مشترك، باعتبار شرط مشترك. الإنسان عندما يريد أن يصلي من شروط الصلاة أن يصلي في محل مباح، لكن إباحة محل الصلاة هل هي مشترطة للصلاة أو أن الإباحة أمر مشترك؟ حتى السكنة ما يجوز أن يسكن في محل ما هو مباح. على هذا الأساس الإنسان إذا غصب أرضا وجاء وقت الصلاة، هو الغاصب وجاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي في أرضه التي غصبها، ننظر إلى هذه الصلاة نجد أنه ورد عليها أمر، هو مأمور بالصلاة، لكن هذا المحل ورد عليه نهي، ورد عليه نهي. هذا النهي هو إباحة المحل، المحل مو مباح. هذه يعني عدم الإباحة هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها. بناء على هذا فيه من أهل العلم من يقول إن الصلاة صحيحة مع الإثم، ومنهم من يقول إن الصلاة لا تصح لأن الحركات التي يعملها كلها غصب، فلا تنفك صفة الأمر عن صفة النهي، لا تنفك صفة الأمر عن صفة النهي. هذه صورة. صورة رابعة، يرد الأمر على المحل ولكن يرد نهي. هذا النهي يسمونه النهي باعتبار وصف مجاور للمأمور به، وصف من أجل يعني وصف مجاور للمأمور به، مثل إنسان يصلي لكن حمل معه حرير، حرير منهي عنه سواء، يعني لا يحمل، لا يلبسه في الصلاة ولا يحمله أيضا، لأنه لو حمله في الصلاة صار هذا يعني من الشرط المشترك اللي سبق مثل الأرض المغصوبة. فعندما يصلي، عندما يحمل هذا الحرير مثلا، يكون مثلا معه، في يقولون إن الصلاة تكون، يقولون إن الصلاة تكون صحيحة، ولكنه يكون آثم في حمله، ويعبرون عن هذا بالوصف المجاور. فتبين لنا من هذا أن النهي قد يرد على المحل فقط ولا يرد عليه نهي، هذه صورة حالة. حالة ثانية، يرد النهي على المحل ولا يرد على المحل أمر. صورة ثالثة، يرد الأمر على المحل ويرد النهي، ولكن باعتبار تخلف ركن من أركانه، أو شرط من شروطه الخاصة، أو شرط من شروطه المشتركة بينه وبين غيره، أو باعتبار وصف مجاور له. فهذه ستة هي موارد الأمر وموارد النهي. تارة يرد الأمر فقط، وتارة يرد النهي فقط، وهاتان حالتان، وتارة يرد الأمر والنهي، ولهما أربع حالات، باعتبار تخلف ركن أو شرط خاص أو شرط مشترك أو وصف مجاور. ومسألة الاختلاف بينهم، كونهم يصفون هذا باطل أو يقولون إن الباطل ما لم يشرع أصلا، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، مثل ما ذكرت لكم، يعني يرد عليه محل على كل حال مجرد اصطلاح هذا، لكن كما سمعتم. القاعدة التي بعدها، القاعدة 22، العزيمة. هذا في بحث العزيمة والرخصة. العزيمة ما ثبت على، هذا تعريفها من جهة الاصطلاح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، هذه العزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف، على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. عندما نأتي إلى الأمثلة من ناحية الرخص، نجي في الطهارة مثلا، الطهارة نجد فيها مثلا التيمم بدل الماء، سواء كان للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، فالوضوء عزيمة والغسل عزيمة، لكن التيمم هذا رخصة. وهكذا بالنظر إلى إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ما وجد ماء ولا ماء، مثل إنسان مثل هل يودعون في السجون ولا يتمكن، لا يتوضأ ولا يتيمم، فيصلي على حسب حالي، يصلي على حسب حالي، يعني ما يترك الصلاة. إذا جئنا مثلا، وكذلك المسح على الجبيرة، وكذلك المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهذا رخصة في باب الطهارة. تأتي إلى الصلاة تجد فيها القصر، تجد فيها جمع التقديم وجمع التأخير، وتجد فيها صلاة الخوف، وتجد فيها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تأتي في الصيام، وتأتي مثلا في الحج، يعني تجد إن العزائم في الشريعة تجد إنها كثرة، وتجد الرخص أيضا بكثرة، لكن فيه أيضا أن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مندوبة، هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فعندما يكون الإنسان في مخمصة وليس عنده طعام وعنده ميتة، هذا يجب عليه أن يأكل منها، هذه رخصة واجبة، هذه رخصة واجبة. وكذلك لو غص وليس عنده إلا خمر ولا يستطيع أن ينقذ نفسه إلا بالخمر، فهذه رخصة واجبة. لكن عندما يسافر من أجل تسويق حبوب المخدرات وإلا الخمر، مثل اللي يجيبون خمر ومثل اللي يسافرون يعملون تفجيرات في البلدان، هذا حرام عليه أن يترخص برخص السفر، حرام عليه أن يترخص برخص السفر، لا يجوز له، لا يقصر ولا يجمع، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إطلاقا. له أن يترخص برخص الإقامة لو كان مقيما، لكن رخص السفر لا يجوز له أن يترخص برخص ولا برخصة واحدة منها، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكونه سهل له الجمع والقصر والفطر في رمضان وهو يسعى في الأرض فسادا، هذا من إعانته على الإثم والعدوان. الإنسان عندما يسافر سفر طاعة، سواء كان واجبا أو مثلا مستحب، إذا أراد مثلا أن يصوم فالصيام هو الأفضل، لكن لو أراد مثلا أن يفطر فإنه يجوز له. فالمقصود أن الرخصة تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة، تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، والأمثلة موجودة عندكم تستكملونها، بس علشان ناخذ أكثر قدر ممكن من القواعد. القاعدة التي بعدها هي القاعدة 23. هذه القاعدة يقول رحمه الله: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر إلى آخره. المقصود من هذه القاعدة هي أن من يثبت القياس في اللغة يبني عليه إثبات أحكام شرعية، لكن القياس في اللغة لا يقال إنه القياس في اللغة الذي هنا، ما هو بالقياس في اللغة، لأن فيه كتاب علشان اللي وده يتوسع في القياس في اللغة، في كتاب اسمها الخصائص لابن جني، ذكر فيه أبواب متعددة من جهة القياس في اللغة، لكن هذا جزء، وهذا الجزء هنا هو المطلوب. والمؤلف رحمه الله قال: ومحل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى ملتزم لمعنى في محله وجودا وعدما، يعني يكون المحل الذي يقال عنه يجري فيه القياس في اللغة يكون فيه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. فإذا نظرنا مثلا إلى وصف الإسكار، وجدنا أنه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وإذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه إيلاج فرج في فرج حرام. وإذا نظرنا إلى السرقة وجدنا أنها أخذ المال خفية. فوصف الزنا ووصف السكر ووصف السكر ووصف السرقة يدور معها الحكم وجودا وعدما. بناء على ذلك السارق الحق فيه النباش الذي يأتي إلى القبور ويحفرها ويأخذ الأكفان، والذاني الحق فيه اللائط بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم، والسارق الحق فيه النبيذ بجامع الإسكار بجامع الإسكار. فالمقصود أنهم يثبتون القياس في اللغة من أجل أن يبنوا عليه، ينقلونه إلى الفقه ويبنون عليه أحكاما فقهية. القاعدة الرابعة والعشرون يقول رحمه الله: من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، يعني إطلاق الكل على البعض، وفي معناه يعني إطلاق الأخص على الأعم وإطلاق الأعم على الأخص. هذه القاعدة هي قاعدة عامة ما تختص بهذين المثالين، مثل إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب والعلة على المعلول والمعلول على العلة، وماشي فيها يعني فيها أنواع كثيرة في اللغة. هو هنا يريد أن الشخص عندما يعبر بجزء من كل لا يتجزأ، لا يتجزأ من حيث الحقيقة، لأن الآن إذا منك مثلا قلت أربعة، هذه ممكن تجزئها ولا ما يمكن؟ ها يمكن. هو هنا يريد أن يستخدم هذا الشيء عندما يتكلم الإنسان بجزء من كل لا يتجزأ، وضرب له مثال قال: إذا طلق الرجل زوجته نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا ثمن طلقة، فيقول إن هذا من باب إطلاق الجزء على الكل، وبناء على ذلك فإنها تطلق، يعني تطلق بطلقة واحدة. وعلى هذا المسار تجري الأمثلة وتقرؤون، لكن المهم القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. هذه القاعدة هي موضوعة لتعارض الحقيقة والمجاز، لأن عندنا الآن أحوال: الحالة الأولى أن يكون الكلام حقيقة، وهذا ما فيه إشكال. الحالة الثانية أن يكون مجازا لوجود قرينة، لوجود قرينة صرفت الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، هذا أيضا ما فيه إشكال. لكن إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز، إذا دار بينهما، عندنا الآن إذا وجدنا ما يدل على الحقيقة فلا إشكال، يعني قصد قرينة لفظية مثلا أو قرينة إلى آخر القرائن التي يستخدمونها. لكن عندما نجد عرف الاستعمال، عرف استعمال الناس نجده مرجح للحقيقة نأخذ بها. إذا كان استعمال الناس مرجح مثلا للمجاز فإننا نأخذ بالمجاز بالنظر إلى وجود عرف الاستعمال. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. وذكر هو الأحوال الأربعة هنا تقرؤونها. القاعدة التي بعدها هذه قاعدة تحتاج إلى كلام كثير، لكن نجعلها نقف عليها ويكون هم انتهى الدرس ويعطونا الأسئلة، لأن الأسئلة يمكن هذا مرسمة أو ملمها هذا. لا ما لا لا يصلح، هذا يصير استغلال. اليوم كم؟ يا جزاك الله خيرا، بس أعطونا الأسئلة. ختام هذا الدرس، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة عن الإفتاء على تواصله معنا في هذه الدروس، أن لا يحرمه الأجر وأن ينفع بالإسلام والمسلمين. ولعلي أستعرض أسئلة المناطق ونبدأ بالإخوة في الطائف. الشيخ هلال القرشي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأذابكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. هذا سائل يقول: هل في القرآن الكريم مدد؟ وما رأي معاليكم في من استدلون بالآية القرآنية واسأل القرية التي كنا فيها الآية؟ الجواب: المجاز باعتبار الاصطلاح اللغوي موجود في القرآن، لكنه موجود من جهة اللغة. فمثلا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إسناد التحريم إلى الأمهات إلى الذات، هذا غير صحيح، لأن الذات ليست موضعا للحكم. ولهذا يقدر يعني شيء محذوف: ما حرمت عليكم وطئوا أمهاتكم، يعني في هذا مجاز باعتبار الحذف، يعني في شيء كلام مضمر. ومنه السؤال: واسأل القرية، القرية لا يوجه إليها السؤال، ولكن واسأل أهل القرية، والعير يعني اسأل أهل العير، وهكذا، سواء كان من جهة مجاز الزيادة أو كان من جهة مجاز النقص. لكن الذين يدخلون مع هذا الباب يتوسعون ويقولون إن ويتوسعون ويتوصلون إلى نفي صفات الله جل وعلا، ويقولون إذا أثبتناها مشابهة لصفات المخلوقين، ويكون هذا من باب، يعتبرون هذا من باب المجاز، يعني ينفونها عن الله جل وعلا، وهذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه لا يشبهه شيء من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ومسألة المجاز هذه موجودة في يعني في جميع كتب الأصول. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله له رسالة في كتاب اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، لكن هذا المنع هو الذي ذكرته لكم الذين يستخدمونه على يعني يتوصلون به إلى إثبات إلى نفي الصفات عن الله جل وعلا، فيقول يعني استخدام المجاز بهذا الاعتبار هذا اعتبار لا يوجد في القرآن أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عدد السكتات في الصلاة وما الراجح منها؟ كم عدد وإيش؟ السكتات في الصلاة فيها وإيش؟ ما المراد من السؤال شخيرات فهم؟ ليس ترك السؤال هذا سكتات الإمام هذا أعطى سؤال جيد ما هو من هذا بس سكتات الإمام تفضل أعطنا بالسؤال قال بعده إمام ما يعرف يسكت ويتكلم يسأل كلام هذا الصوت شخلان. قل امرأة اشترت سلعة ب99 ريالا من محل ومن نظام هذا المحل استرجاع القيمة خلال 7 أيام، وأتت هذه المرأة لاسترجاع القيمة خلال هذه المدة وحصل أن كان هناك تخفيض على هذه السلعة وصارت ب69 ريالا، فهل يعيد البائع القيمة 99 ريال أم 69 ريالا؟ الجواب: العقد انعقد على 99 ولكنها لم تقبل هذا العقد، فهي راجعة إليه ورجوعها إليه حل لعقد البيع من جهتها هي، فبينها وبينه شرط، وما دامت جاءت بالسلعة فالبيع الأول غير صحيح، وإذا أرادت أن تشتري السلعة من جديد فإنها تشتريها وإلا تتركها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد وفاة والدتي تزوجت والدتي من عمي، وكنت حينئذ صغيرا، لازلت أرضع من والدتي، وتوفيت والدتي بعد ذلك، وتزوج عمي من امرأة أخرى وأنجب منها أولادا، ويريد الآن أن يزوج أحدهم إحدى بناتي، فهل يجوز ذلك؟ وهل زواج عمي من والدتي لا يؤثر في هذا الزواج؟ الجواب: القاعدة العامة أن الشخص إذا رضع من امرأة 5 رضعات وكان هذا الرضاع في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. هذه المرأة التي رضع منها قد تكون متزوجة زوجا قبل هذا الزوج، وقد يطلقها وتتزوج من زوج آخر، وهذا الزوج الذي رضعت منه قد يتزوج زوجة أخرى، وقد يكون متزوجا زوجة قبلها. فالزوج له 3 حالات، والمرأة أيضا لها 3 حالات، ذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء إذا كانوا من المرأة، إذا رضعوا من امرأة تحت عصمة زوج فهم أشقاء له، وإذا كانت المرأة قد تزوجت زوجا سابقا أو تزوجت زوجا لاحقا بعد زوجها هذا، فإن أولادها من الزوج الأول ومن الزوج الثاني يكونون إخوة لهذا الولد من الأم. وإذا كان الزوج قد تزوج زوجة قبلها أو تزوج زوجة بعدها ورزقه الله أولادا منهما، فإن الأولاد من هاتين الزوجتين يكونون إخوة من الأب لهذا الولد، فينظر في هذا الولد الذي عنه السؤال وما علاقته ببنت الشخص الذي يراد التزويج منها. هذه هي القاعدة العامة في الرضاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ: كثيرا ما يقال أن هذا الأمر خلاف للسنة، وأحيانا يقال عن الأمر أنه بدعة، فهل هناك ضابط لهذه المسألة؟ وهل كل أمر يخالف السنة يعد بدعة أو العكس؟ الجواب: هذا الأمر تارة يكون في باب العبادات، وتارة يكون في باب الأمور المقدرة. وقصدي من هذا الكلام المسائل التي لا يجري فيها الاجتهاد، يعني يكون الأصل فيها التوقيف، والتوقيف هذا يكون في أصولها وفي كيفيتها وفي كميتها وفي زمانها وفي مكانها. هذه الأمور الخمسة يقال فيها الأصل في العبادة، الأصل فيها التعبد. وإذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة، يعني التي هي الكم والكيف والزمان والمكان الزمان الكم والكيف، ومن ناحية الزمان ومن ناحية المكان، باقي واحد، لا، في أصولها وكيفيتها وكميتها ومكانها وزمانها، هذه خمسة. هذه يقال فيها الأصل فيها التعبد. ونعطيكم مثالا ليوضح. إذا نظرنا الآن إلى الصلوات الخمس، هي محددة من جهة الكم ومن جهة الكيف، من جهة الكم ومن جهة الكيف. وإذا نظرنا إليها من جهة الوقت، وجدنا أن الشارع وقت لها أوقات، يعني ممكن الواحد يجتهد ويصلي الفجر بعد صلاة العشاء يقدمه؟ ما يمكن. فهذا من ناحية الكم، من ناحية الأصل، من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. ففيه تشريع الصلاة من حيث الأصل، يعني ما يمكن أنك تجيب صلاة سادسة تقول والله الصلاة زينة، وإلا تغير تقول الناس يقومون الفجر نشيطين، ولا ما نخلي صلاة الظهر، هي صلاة الوشسمة، هي صلاة الفجر، نخليها أربع، والناس يجون تعبانين من أعمالهم ونخلي صلاة الظهر ركعتين. فلا يمكن الدخول في هذه الأمور في العبادات من هذه الأمور الخمسة، يعني في جميع الأمور اللي الأصل فيها التوقيف لا يجوز الدخول في أي أمر من هذه الأمور الخمسة. لكن عندما نأتي مثلا إلى باب المعاملات نقول الأصل فيها الجواز، ما نقول الأصل فيها المنع. أما ما كان الأصل فيه التوقيف هذا نقول الأصل فيه المنع. وما كان مثلا أما بالنظر إلى العادات، أحد يعبر عنها بالعادات وأحد يعبر عنها بالمعاملات، فهذه الأصل فيها هو الجواز. فالأمر اللي أنت ذكرت الآن وسألت عنه، لا أدري هل هذا الأمر في باب العبادات وإلا هذا الأمر في باب المعاملات. فإن كان الأمر في باب العبادات ننظر هل دل عليه دليل شرعي يقره أو ينفيه. ما وجدنا دليلا شرعيا يقره ولا ينفيه إذن ويبي يجتهد الإنسان ويزيد من نفسه، هذا لا يجوز له. أو يبي يلغي شيء، لأن فيه الابتداع قد يكون في الإلغاء أيضا، مثل شخص ألغى صلاة الجمعة عن شعبه قال لأنها تؤثر في الاقتصاد، وكذلك منعهم من صوم رمضان وقال إن هذا يؤثر في الاقتصاد. فالبدعة مدلولها واسع جدا وفيها كتابات كثيرة جدا، لكن الغرض الشيء اللي ينتبه له طالب العلم هو النظر في محل كلمة مثلا البدعة، ينظر هل مثلا الكلام فيها من ناحية العبادات أو الكلام فيها من ناحية العادات. لأن فيه الآن بعض الناس يقول حتى ركوب السيارة بدعة، لأن الرسول ما ركب السيارة، وسفلتة الطرق هذه يقولون بدعة لأن الطرق ما كانت مسفلتة في عصر الرسول وماشي. ففيه جهلة يتكلمون في البدعة كلام ما هو صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد، وما رأيكم في من يجيزها ويستدل بأن سعد بن أبي وقاص والحسن والحسين صبغوا بالسواد؟ هذا يمكن يبي يتزوج وده يصبغ لحيته ويبي دليل. لا، ما يجوز يا أخي، ما دام عندنا أن الرسول ما صبغ وقال وجنبوه السواد، ووجدنا مثلا على سبيل الفرض وجدنا مثلا إذا ثبت أن صحابي غير يمكن ما بلغه الحديث، فإذا وجدنا عمل الرسول ونص الرسول ووجدنا قول صحابي نأخذ بقول الصحابي ونترك فعل الرسول وقوله، هذا جهل. أقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم في الطائف لمدة شهرين، فهل لي أن أقصر الصلاة أم لا؟ وبالنسبة للسنن الرواتب هل أصليها؟ الجواب: لا تقصر ولا تجمع، وتصلي جميع الرواتب. نعم. نستمع الأذان شيخ هلال ومناطق، ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله. قبل أن نبدأ إكمال الأسئلة، أنبه الإخوة على أنه تم تعديل الجدول، حيث كان المتفق عليه أن يكون غدا وبعد غد درس لمعالي الشيخ عبد الله الغديان في إكمال هذا المتن، ونظرا لسفر علماءنا حفظهم الله إلى الطائف، فسيتم الإعلان عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، إن كان سيتم إكمال الدرس من الطائف ونقله إلى الرياض. هذا فيما يتعلق بدرس الغد، وبعد الغد فإن الشيخ يستسمح الأخوان العذر، فيكون اليوم هو آخر درس بالنسبة لهذا الكتاب، حتى إذا ذهبوا إلى الطائف سيتم إن شاء الله تنسيق نقل الدروس من هناك، وسيعلن عن هذا الجدول إن شاء الله لاحقا. بعد هذا أكمل، وكذلك أنبه الأخوة الذين تم تسجيل أسماءهم في من حضر هذه الدورة في أخذ الكتب أو المكتبة العلمية التي قامت المؤسسة بجمعها لتوزيعها على الطلاب الذين التزموا حضور أكثر الدروس، فسيتم توزيعها إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. ونكمل الآن الدرس، نكمل الأسئلة من الإخوة في الطائف آخر سؤال، ثم بعدها ننتقل إلى الإخوة في الجوف. تفضل شيخ هلال. أحسن الله عليكم. هذا آخر سؤال، يقول: ما رأي معاليكم في من يقول عن نفسه مثلا عن فلان من الناس أنه خلق الباب أو خلق السيارة، وما حكم هذا اللفظ؟ الجواب: أصلا مسألة الخلق هذه من الألفاظ المشتركة، وهي مضافة إلى كل محل بحسبه، فما يضاف إلى الله بحسبه وبحسب ما يليق بالله من، وبالنظر إلى إضافتها إلى شخص، يعني خلق الباب يعني نجره مثلا، أو خلق السيارة يعني أنه صنعها بهذا الشكل، هذا ما في شيء. نعم. أشكر الأخوة في الطائف، وننتقل للأخوة في الجوف في جامع شيخ الإسلام شيخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل الأفضل للصائم المسافر في نهار رمضان الصيام أم الفطر إذا تساوى عنده الأمران؟ وهل تدخل هذه المسألة في من كان صائما صوم تطوع وسافر؟ الجواب: بالنسبة لصيام رمضان إذا أفطر فأجره أكثر من أجر الصائم، ويجوز له الإفطار، لكن أجر الإفطار لأنه أخذ بالرخصة فيكون أجر الإفطار أكثر من أجر الصيام. وأما بالنظر للنوافل فإن النوافل التي كان يفعلها في الحضر يكتب له أجرها إذا سافر، ما دام الشارع إنه أسقط الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر فقط، أما بقية الرواتب فما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها ويكتب أجرها للشخص. والمسلم ينبغي أن يأخذ بتيسير الله، ما يشدد على نفسه، مثل هالحين هل يسافرون ولا يقصرون أبدا ولا يجمعون صلون، يعني مثل ما تقول ما يقبل رخصة الله، صل الظهر في وقتها والعصر في وقتها، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وربما أنه أيضا يسافر ولا يفطر أبدا، يقول أنا ما تطيب نفسي بالإفطار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين المطلق والعام؟ الفرق بينهما أن في فروق، لكن أهم الفروق هو أن دلالة العام دلالة يعني شمولية، ولا فرق في الشمولية هذه بين شمول المكان والزمان والأعيان والمنافع والأحوال كلها، لأن العموم يأتي على وجوه كثيرة. أما بالنظر إلى عموم المطلق فعمومه بدلي، عمومه بدلي، ففي مثل قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. فكلمة رقبة هذه مطلقة، يدخل فيها الرجل ويدخل فيها مثلا المرأة وهكذا، فهذه يعني فرد شائع في جنسه. ومثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا مطلق أيضا. فالعام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، يصدق على فرد من أفراده. نعم. وفيه فروق كثيرة لكن يكفي هذا بس. نعم. أشكر الإخوة في الجوف. وهنا سائل يقول: ما الفرق بين القياس الأصولي والقياس الشرعي؟ القياس الشرعي هذا يرجع إلى الشارع نفسه، وبذكر لكم أمثلة من هذا. إذا نظرنا إلى باب الأمر في الشريعة وجدنا أن القياس مضطرد في الأمر أن الله لا يأمر بمفسدة، فعندما تعمل على سبيل المثال تعمل إحصائية لموارد الأمر في الشريعة ما تجد أن الله أمر بمفسدة، ولا تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمفسدة. هذا قياس ماشي. إذا نظرت إلى قاعدة النهي لا تجد أن الله نهى عن مصلحة، ولا تجد أن الرسول نهى عن مثلا مصلحة، فتجد أنه ينهى عن مفسدة. هذه قاعدة الأمر وهذه قاعدة النهي. إذا نظرنا إلى قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير، هذا قياس من الشارع نفسه، هو الذي وضع هذه القاعدة، ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها وماشي في هذا قياس شرعي، يعني نفس القواعد التي وضعها الشارع للتشريع. لكن القياس الأصولي هذا تجد أن حصل حادثة ولكنك لا تجد لها دليلا معينا ولا دليلا عاما ولا إجماع، ولا تلحقها بقاعدة من القواعد، لكن لها فرع يشبهها، فتلحق هذه المسألة بالفرع الذي يشبهها بالجامع الذي بينهما، وهذا يسمونه بالقياس الأصولي، يعني إلحاق فرع بأصل لجامع بينهما. نعم أحسن الله لك. يقول هذا السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، عندما سأله عمر لماذا نقصر الصلاة في السفر وقد أمنا؟ هذا يرجع إلى مسألة أن الإنسان يكون عنده وقوف عند أوامر الله ونواهيه، سواء كانت في باب الرخص ولا في باب العزائم، فتطيب نفسه يعمل بالعزيمة، وتطيب نفسه يعمل بالرخصة. فصدقة نتصدق الله بها من جهة أنه يعني جعل صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من أربع، فهذه صدقة من الله ما شق على عباده. وهكذا بالنظر للجمع، جمع التقديم وجمع التأخير، فما في شك أنه فضل من الله جل وعلا. ولهذا تجد في الشريعة سبحان الله عندما يكون التصرف خارجا عن المعتاد تجد أن الله شرع يعني عزيمة بجانب الرخصة، شرع رخصة بجانب العزيمة. نعم أحسن الله يكفي. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك فرق بين مصطلح الفقه وبين مصطلح الشريعة أو لا؟ وإذا كان بينهما مصطلح الفقه ومصطلح الشريعة؟ نعم. يقول فهل يصح التعبير عن الضوابط الفقهية مثلا بالضوابط الشرعية؟ في شيء يكون صياغته من المخلوقين، وفي شيء من جهة الله جل وعلا أو من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالضوابط الفقهية والقواعد الفقهية هذه تجد أنها هي نتيجة فهم المكلفين للأدلة، يعني ما فهموه من الأدلة. وفي قواعد يسمونها القواعد الكلية، هذه ما فيها إشكال بالنظر إلى وجود الأدلة لها، لكن في بعض القواعد أو بعض الضوابط تجد مثلا أنها يسمونها قواعد اجتهادية، فلا بد أن نعرف هل القاعدة قررها نفس الشارع أم أن القاعدة اجتهد فيها المجتهد. فإذا اجتهد فيها المجتهد نسبناها إليه، وإذا كانت من الشارع نفسه نسبناها إلى الشارع، وكل قاعدة وكل ضابط بحسب حاله. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا احتلم الشخص ولم يجد الماء ويريد الصلاة ماذا يفعل؟ إذا احتلم ولم يجد الماء يتيمم ويصلي. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: من المعلوم، صدر سؤاله بقوله من المعلوم أن السفر لبلاد الكفر للسياحة محرم، فهل يحرم على المسافر الترخص برخص السفر؟ هذا يرجع إلى حقيقة السفر. إذا كان السفر محرما فلا يجوز، إذا كان السفر محرما فلا يترخص الشخص برخص السفر. وفيه فرق بين السفر الذي يطرأ على الإنسان فيه عمل معصية، ما يسافر من أجل المعصية ولكنها عرضت له في الأثناء، مثل إنسان سافر للتجارة ولكنه عمل زنا أو شرب خمر، هذا المعصية عرضت له، فهذا يقال إنه عاص في سفره. أما الإنسان الذي أنشأ السفر ليعمل عملا محرما فهذا يقال إنه عاص بسفره، يعني أن السفر سبب للمعصية فلا يجوز للإنسان. نعم السائل يقول: أحسن الله عليكم، بعد الفراغ من دفن الميت هل أقف قليلا وأدعو وأرفع يدي بالدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يدعو للميت، قال فإنه الآن يسأل له التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم يقول هل الصلاة على الميت في المقبرة هل الأفضل قبل الدفن أو بعد الدفن؟ الأمر في هذا واسع، صلوا عليه قبل الدفن أو صلوا عليه بعد الدفن. نعم. هذا السائل يقول رجل مزارع أخذ ثمن محصوله مقدما من أحد الناس وكان ثمن المحصول أخذ ثمن محصوله قبل أن يخلق، يعني من باب يسمونه السلم. إيه؟ وكان الثمن المحصول 1000 جنيه، ثم جاء موعد تسليم المحصول، ذهب الرجل للمزارع فوجده لم يزرع، فأخذه المزارع إلى السوق ووجد ثمن المحصول 1500 جنيه، فهل يأخذ هذا المبلغ؟ يعني يستعيد فلوس؟ لا، ما يجوز. الله لعبين كلهم. نعم. هذا السؤال يقول هل إطالة الشعر من السنة ولبس الخاتم كذلك؟ هذا اللي يسأل هالسؤال يمكن انه ما هو بيحرص على صلاة الجماعة ولا بقي عليه الا يعني يزين راسه ويلبس خاتم، يمكن بعد في المحل اللي تلبس فيه المرأة. يترك السؤال هذا. هل يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة 75؟ هذا ما سأل عن صلاة الليل ولا سأل عن صلاة النهار ولا سأل عن قراءة القرآن، وإنما يحط له قبلة من راسه يسأل هل يجوز ولا ما يجوز. أعطنا السؤال الأكبر. يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة 75 كيلو والحالة ليست سفرا وإنما الذهاب إلى المكان؟ ما يجوز هذا، لكن من الغرائب إن فيه في السفر. سألني قبل أمس واحد جمع وقصر المغرب والعشاء جميعا، يعني صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعتين. أحسن الله إليكم. هذا موظف يقول أنا موظف في شركة وقد قامت بالتأمين الطبي عن كافة موظفيها. لا تسألني عن التأمين كله. ونختم بهذا السؤال، يقول لقد صليت المغرب معتقدا أنها العشاء، وأثناء الصلاة تذكرت أنها صلاة المغرب، فتغيرت النية من فرض إلى فرض آخر. هذه نية تعبانة، هذه ما تصلح هذه، لأن فيه قاعدة تحويل الأعلى إلى الأدنى ما في مانع، وتحويل الأدنى إلى الأعلى ما يجوز، وتحويل المثل إلى المثل الذي يحتاج إلى تأسيس من جهة الأصل، من جهة الأصل. مثل هالحين بيحول العشاء إلى المغرب، هذا ما يجوز، لأن المغرب يحتاج إلى نية من أصل من قبل أن يبدأ في الصلاة، فهذا التحويل لا يجوز، بل عليه أن يعيد الصلاة. ختاما أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع بعلم علمائنا وأن يجزيهم المثوبة على ما قدموه لنا في هذه الدورة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأنبه الأخوة أنه إن شاء الله بعد الصلاة سيتم توزيع الكتب، وإن كان الأخوة الذين سجلوا أسماءهم يجدون أسماءهم عند الأخوة في المؤسسة، وكذلك الأخوة الذين لم يسجلوا وشاركوا في أكثر هذه الدروس لهم الحق في أخذ هذه الكتب التي تم توزيعها على المشاركين في هذه الدورة. ختاما